والله أعلم. تتمة للقاعدة السابقة تتمة للقاعدة السابعة من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل الله له المثوبة، نلخص ما يأتي. والقاعدة كتبت بأسلوب منطقي غامض مع ما يلاحظ من كثرة السقط في بعض الجمل مما يحول دون فهم المراد، لذلك رأيت تلخيص القاعدة المذكورة بدءا من وسط صفحة 151 إلى نهاية الاعتراض في صفحة 164. والبحث الذي في الصفحات المشار إليها عبارة عن اعتراضات على إثبات صفات الله تعالى بالطرق العقلية، التي منها أن يقال: لو لم يكن الله تعالى موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى المقابلة. فمثلا لو لم يوصف بالحياة المختصة به تعالى لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، وهكذا دواليك. وهي طريقة إثبات الصفات بنفي ما يناقضها. وهناك طريقة أخرى وهي إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق، فالخالق أولى بأن يوصف بها على الوجه الذي يليق به، إذ معطي الكمال أولى بالكمال. هذه هي طريقة إثبات صفات الله تعالى بالأدلة العقلية. الاعتراض: اعترضت طائفة من النفاة على هذه الطريقة، طريقة الاستدلال بأن سلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه تعالى يستلزم ثبوت الأخرى. وفي مقدمة من اعترض على هذه القاعدة سيف الدين الآمدي، وهو من كبار مشايخ الأشاعرة. وإن كانت القاعدة في الأصل للفلاسفة، ولكنها انطلت على كثير من الجهمية والأشاعرة، وهي في حقيقتها مناقشة لفظية سفسطائية لا نتيجة لها، أو اصطلاحات فارغة عن العلم والمعرفة النافعة. وخلاصة اعتراضهم أن المتقابلات، سواء كان التقابل بالتضاد أو بالتناقض أو العدم والملكة أو بالتضايف، إنما يتصور ذلك فيما من شأنه أن يقبل الاتصاف بالصفات، كالإنسان مثلا. وأما ما ليس من شأنه الاتصاف بشيء من ذلك، كالجدار مثلا، فلا يقال فيه بصير أو أعمى، سميع أو أصم. ويريد القوم أن يقولوا إن الله لا يوصف بالبصر ولا بضده، لا بالعلم ولا بالجهل. وقد فروا من التشبيه بما يقبل الاتصاف بالصفات، وشبهوه بما لا يقبل الاتصاف في زعمهم بأية صفة من الصفات كالجمادات، علما بأن الذي يقبل الاتصاف بالصفات أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف. ومع ذلك إنه ليس بمستحيل أن توصف الجمادات ببعض تلك الصفات كالحياة والكلام والسمع والعلم، لأن الله قادر أن يخلق في الجمادات كل هذه الصفات، كما جعل الله الحجر يتكلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة. بل قد أخبر الله تعالى أن جميع المخلوقات تسبح الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، دليل أن ذلك التسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال، كما يحاول بعض الناس ذلك، لأنه لو كان التسبيح بلسان الحال لا حاجة إلى نفي الفهم والفقه منا، لأن ذلك مجرد دلالة. وقد جعل الله أيضا عصا موسى حية تبتلع الحبال والعصي، وإذا كانت هذه الصفات ثابتة للحيوانات والجمادات فنفيها عن الله تعالى تشبيه له سبحانه بالعدم الذي ليس بشيء إلا في الذهن. هكذا يتضح أن تلك المناقشة السفسطائية إنما ترمي إلى نفي صفات الكمال عن الله تعالى، وصفاته تعالى كلها كمال، وذلك يعني وصفه تعالى بالعدم المحض كما تقدم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا آخر ما تيسر تلخيصه من وسط القاعدة السابعة إلى آخرها، لننتقل إلى مبحث الأصل الثاني، وبالله التوفيق.